بعد كده الواحد يعرف يقلب يعرف يمين يمين تمام كلام سليم. يا رجل عارف ودارس وجيت في الموضوع ده انا وجربته يعني صحيح. ولما يكون هم ليهم قرش ما بيصبروش يوم فاهم الموضوع ده وجربته معهم تمام. ضحك الريب الاقليم لا لا لا ما تقلقش لا فاهم فاهم ايوه. وانا رجعته برضه تمام ليه انا كامل مكمل 13700 جنيه انت ليك 2000 وكاسر تمام. انا فاكرهم انا فاكر اللي ليا انا 13000